سنين حصلنا يوم من الجليل يبادرات في نور خمسين عام يا ديزليل في سوية فتيل مسافلت اللي غلول فرشت ولا يحشاش انا قادر خاص اللي غيتوت يمول الهدم دي والبان فيني حاغلاس لاني تقي سوليقي يساغر سوال اوخى غدوفا مصير نعاقل في اللاس ما ملك استمتو أيلي غغل أحلى حبابا كاد دياني موت سود 20 فبراير وسباسن ستين حصلنا يوم الجليل يبادرات في نور خمسين عام يا ديزليل في سوية فتيل مسافلة اللي غلول فرشت ولا يحشاش خاص اللي غيتوت يمول الهدم دي غلبان فيني حاغلاس لاني تقي سوليقي يساغر سوال اوخى غدوفا مصير نعاقل في اللاس لا من كستنتو اللي غغل أحلى حبابا كاد دياني موت